قم ودعا فرقادة إنه الإسلام عادة في سبيل الله قد سرنا وأعلنا الجهاد قم ودعا فرقادة إنه الإسلام عادة في سبيل الله قد سرنا وأعلنا الجهاد قم ودعا فرقادة إنه الإسلام عادة في سبيل الله قد سرنا وأعلنا الجهاد نحن بالرشاش عدنا نملك اليوم القيادة ومشينا صحوة الجيل جموعا وفرادا نحن بالرشاش عدنا نملك اليوم القيادة ومشينا صحوة الجيل جموعا وفرادا ما عرفنا العيش إلا عنفوانا واجلا بيان من المجاهدين في مخيم عين الحلوة بسم الله الرحمن الرحيم رنا بالجهة السبيل على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد يقول الله عز وجل قاتلوا ومن يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين إن الحكومة اللبنانية الكافرة ومعها تيار المستقبل المرتد والقوات اللبنانية التي يقودها الصليبي سمير جعجع يرتكبون المجازر بحق المسلمين في مخيم نهر البارد في شمال لبنان حيث عمدوا منذ يومين إلى قصف المخيم بإعتاء أنواع الأسلحة الثقيلة مما أوقع المئات من الإصابات ولا حول ولا قوة إلا بالله وقد باركت هبل العصر أمريكا وكلابها من أهل سلول هذه المجازر البشعة مما يدل على أن ما يجري هو جزء من الحرب الصليبية على الإسلام والمسلمين لذلك فإن إخوانكم يعلنون عن تشكيل مجموعات جهادية في مخيم عين الحلوة للرد على الجرائم البشعة في مخيم نهر البارد وإننا نقسم بالله العظيم بأن المعركة ستتوسع إذا واصل الصليبيون والمرتدون هجومهم على أهلنا في الشمال كما إننا نحذر مرتدي حركة فتح التابعة للحقير أبا مازن من مغبة القيام بأي عمل عسكري ضد مجاهدي فتح الإسلام بالتنسيق مع الجيش اللبناني الكافر لأننا سنضربهم بكل عنف في مخيم عين الحلوة إننا وفي ظل هذه الهجمة الشرسة على المخيمات ندير صمت بعض من كانوا يزعمون الجهاد في سبيل الله ممن اكتفوا بإحراق الدواليب والتظاهر وكأن الإسلام سوف ينتصر بالعويل والصراخ وندعوهم لحمل السلاح دفاعا عن الإسلام والمسلمين والله أكبر والخلافة القادمة إخوانكم في مخيم عين الحلوة المصدر المركز مركز صدى الجهاد للإعلام الجبهة الإعلامية